300. ما شاء الله عليك شيخ الشيخ الله يسلمك. بسم الله. هات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه ليوم الدين. وبعد، قال المصنف أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا اللهم آمين. باب النية في طلب الحديث. يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه. فقد أخبرنا أبو عمر عبد واحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهد البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثنا جدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال جدي قال وحدثنا أبو بدر شجاع بن وليد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن أبي بكر الثغاتي إلى سامورة والتقل له. بالتنبيه في نسخة الشيخ حجاج هنا مكتوب حاء في الأصل بياض، هو بيقول وزدت إشارة التحويل بدلالة السياق وهو الصواب. ليس كذلك، لأن صوت آسف هو بيقول أستاذ دكتور عجاج خطيب حقق يقول في الأصل بيان قبل بعد يحيى بن سعيد وأخبرنا أبو الحسن علي بن أبي بكر. يقول وزدت إشارة التحويل حاء بين قوسين حاطة بدلالة سياقه والصواب. الحقيقة ليس كذلك، هو يعني عادة المحدثين حطه ممكن، لكن الخطيب لا يستعملها أبدا. الخطيب لا يستعمل حال، لا عنده تحويل يعطف مباشرة ويتركه لفهم قارئ ولا يضع إشارة التحويل زي ما قلنا قبل الدرس الماضي من عادته. إيش هذه؟ ترى له عادات صلى الله عليه وبعضهم يزيد وسلم، وليس معادة الخطيب أن يضع. فهذه أيوة يعني لي، وهذا موجود يعني في الفقه المتفقه كذا يعطف دون أن يورد حاء حاء تحويل. هنا عطف بس هذا هو أنا نبهت عشان هو حاط حاء قوسين صغار قوسين وكاتب عليها التعليق أنه بياض، والخطيب يترك يعني فراغ محله لكن ما يكتب حاء. قل و لاحظتم أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي بكر الطراز. طيب هذا هذه من عادات الخطيب لأنه إذا أنت يعني في التحقيق عموما لا بد أن تعرف إما منهج المؤلف أو عادة المؤلف، انتبهوا لهذا. معرفة منهج المؤلف تجعلك يعني تضبط الكتاب على مراده، واضح؟ بمعنى يعني إذا المؤلف له مقصد معين من إيراد معين أنت ما بتيجي تخربط عليه إذا عرفت مقصده. أجيب على سبيل المثال، مثلا الإمام بن ماجه رحمه الله ابن ماجه أو بلاش أوضح الإمام أحمد يورد الحديث ليبين أنه لا يثبت، فإذا جاء المحقق يبحث عن شواهد ومتابعات ليقوي الحديث يعمل على مراد أحمد ولا عكس مراد أحمد؟ عكس مراد أحمد. مثلا الإمام ابن ماجه رحمه الله أو الدارقطني يقصدان الإمام ابن ماجه والإمام الدارقطني يقصدان غرائب السنن، سنن غرائب التي يعني بدل. ويأتي بعضهم ويظن أن ابن ماجه يخفى عليه ذلك، هو قصدها، يأتي بهذه الغرائب قاصدا لها، فتجي أنت تبين أنها مثلا أحوال على غير مراده، مشكلة. وهكذا في كثير من الكتب، فلا ينبغي، والأجدال الحديثية أكثر وأكثر حدث ولا حرج من الأخطاء التي تحدث في عمل ذلك. أيوة. لك ما واحد يضع مؤلف إلا وله قصد، إذا ما فهمت قصده قد تحقق مراده وقد لا تحقق مراده، هذا واحد. أيضا عادات في الكتابة، مثل الخطيب له عادات في الكتابة، إذا لم تعرف عادته ممكن تخالف مراده أو تزيد عليه أو يعني التحطيم، وهذا لا ينبغي. ذلك يعني مثلا أجيب على سبيل المثال، الخطيب البغدادي، وهذه وقع فيها أحد الكبار مثلا في كتاب فقير متفقه، صنفوا ليش؟ لأجل أن يعني وجد نقصا، وجد نقص في حياة المحدثين بجانب معرفة الأصول والجدل الأصولي وارتباح أحوال الفقه إلى غير ذلك. وعصره عصر الاشتغال بالغرائب، بالغرائب. فجاء إلى حديث مثلا بدأ ليبين مراده، حديث من يريد الله به خيره وفقهه في الدين، وأورد له طرقا كثيرة جدا، أكثر من 30، بضع 30 طريقة، لم يرد شيء، لم يورد شيئا من طريق البخاري ومسلم. ليش؟ إذا ما فهمنا مراده نقع في الخطأ عليه. فهو يقصد الآن ما يريده المحدثون وطلبة الحديث في وقته من الطلب للغرائب، فجاء بهذه الطرق البعيدة. لو جاءهم أول ما بدأ يدرس وجاب الطريق البخاري ومسلم يقولوا قوموا قوموا، ما عندوش شيء. لكن الإمام أحمد في زمنه يقول إذا سمعت المحدثين يقولون عن الحديث لا شيء، أعلم أنه صحيح. إذا يقولوا عنه لا شيء شو معناه؟ يعني صحيح، يعني فيش شيء جديد. يعني أجيبها مثال أضبط عشان تعرفوها الآن، عشان الآن التمثيل لها واضح. لما يأتي بالغرائب أو فوائد نادة عن هو لا يصح الحديث، بس ازداد في ايش؟ في عنده مرة جديدة صارت. يعني الآن تجيك رسائل مرت عليك كم مرة، شو بتسوي فيها؟ فيش شيء. انت شو بتقول؟ ما فيش شيء، امشي. وهيك بالرواية، فهمتوا كيف الآن؟ جبنا مثال ايش؟ عشان وقتنا. بقول لك والله ما مرت علي مرار كذا كذا، خلاص معروفة. شو بصير؟ ما في شيء، اقلبها. ما في شيء، ده شيء ايش؟ جديد. ولو لم يكن الحديث مثلا بس بده طريق زيد معرفة، مفهوم هذا؟ ايوه. فالخطيب جاء بهذا لانه لو جاء بخاري ومسلم قوم عنه، فيش شيء عنده. وذلك ظل يورد الطرق الغرائب، بل يورد الحديث لو له ثلاث طرق اغرب طريق يجيبها غالبا اللي هي بعيده شوي. ليش؟ عشان ايوه يقبلوا في روايه، وفي مع الروايه دخل لهم الاصول. ولم يجمع الطرق لاجل تقويه الحديث كما يقول بعضهم. انا شو سويت؟ خرجت كل الحديث على حده، حكمت عليه على حده بغض النظر عن اللي قبله عن اللي بعده. بعضهم يقول انت خربت على الخطيب، يريد جمع الطرق عشان يقوي الحديث. ايه حديث الصحيحين، حديث البخاري، هو البخاري مسلم عند الخطيب، يعني هذا مثل تسميعة الفاتحة. البخاري مسلم عند الخطيب إذا قرأوا على إسماعيل الحيري قاضي إسماعيل ثلاث مجالس، على كريمة بخمسة، هذا من كم واحد قرأ عليه البخاري الخطيب؟ عد وغلط. فما يعني ما فكر ولم ترد على ذهن الخطيب ولا لحظة وأجزم بذلك أنه إيش تقوية لا ويريد الغرائب. عرفنا؟ فإذا جمعتهم وسويتهم كلهم وبدأت أصحح شو صار؟ على خلاف مراد الخطيب. بس هذه المسائل يعني العادات المحدثين لابد من ضبطها لضبط، لأن العادات هي منهج أصلا، المنهج هو عادة علمية. المنهج ما هو؟ عادة العالم العلمي، هذا منهج. بس تفضل. قال أخبرنا أبو حامد. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنويا المقري. قال حسنويا على طريق المحدثين أحسن. حسنوي عند النحاة حبوا شوي يقولوا اسم الشيطان. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الفضل عسقلاني الصاغر بعسقلان وأصله النار. طبعاً بعسقلان، عسقلان كانت محل رواية لأنها ثغر، لأنها كانت من ثغور المسلمين، يعني رابط بها العلماء، ولذلك بقي فيها يعني بقي فيها صلحاء الناس وعبادهم. يعني الآن نقول إحنا مثلاً أستراليا كانت بريطانيا تنفي إليها المجرمين وحتى نشأوا صاروا كذا. عسقلان من لأن غزة كلها كانت إيش ثغر، وعسقلان منها من ضمنها، لا ما هي من قرى فيها، نعم، فهي من الثغور، كانت غزة من الثغور يرابط بها علماء من قبل. إذا قال وأصله من مرو، مروزي، لاحظتم شو جابوا هناك؟ إيش اللي بعثه؟ أي يروح رابط، مفهوم هذا؟ تاريخ يعني. هات. قال وأبو جعفر أحمد بن هشام. وأبو جعفر محمد بن هشام من ملاس من مصر. ملاس. هذه الطريقة من أحسن الطرق في التعريف بالرواة وأماكن الرواية السماع. هذه كانت توجد يعني بعد الرابع صاروا يدققوا فيها ويكثرون منها بعد القرن الرابع، مكان الرواية. نعم. شوف الحديث نيسابور، بغداد، عسقلان، دمشق، شوف كيف. لاحظتم يعني خريطة جغرافية. تفضل. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة قال أنه قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه إنما الأعمال بالنية وإنما للمرء ما نوى. هذه أحد الروايات، أحد الألفاظ. نعم. قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن البزار قال أخبرنا رزق. رزق؟ لا رزق. رزق؟ لأضبط أنا رزق. وإنما بكل يعني وإنما لامرئ ما نوى. لا لا مو ألفاظ. هذه رواية مروان معاوية عن يحيى، قبلها يزيد بن هارون عن يحيى. عن يحيى. نعم. هات. قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا نصير ولا نصير؟ مضبوط نصير. طيب. ايش؟ أظنها لا لا بصير غلط. بصير غلط موجودة. أنا نصورها. نصير. معروف صاحب الفوائد. هات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي هو مطين يقولوا له لقبه مطين معروف عن سليمان. هذا قال حدثنا علي بن حكيم انه النية يعني أعلى شيء هذا الحديث بالدنية توازي عالية. وذلك إذا لم تصح النية لا يتعب الإنسان، لكن قد يعني تعتور الإنسان نيات تبقى يصح. وقضية النية من أهم ما يكون، يعني إذا صدق الإنسان في النية في الطلب يفتح عليه في الفهم، يفتح عليه بالفهم بقدر ما عنده صدق في النية والطلب. فيه تشويش بيظل عنده تشويش جزاء وفاق. لذلك يقولوا علم الحديث من العلوم التي لا تزاحم، يعني بصيرش فيه النيات ما تزاحم، يا تخلص له يا إما ما يزاحم، هو نفسه يستغرق الوقت. وكذلك لابد من تصحيح النية. طبعا أصعب شيء ضبط النية، أصعب شيء ذلك أشبه شيء بالنية تكون تراك السيارة تراعي إيش دركسون معك شوف الطريق، إذا غفلت شوي شو سير الله على وين تروح، هذه النية قبل بعد فوق تحت. لكن لاحظوا الكبار سفيان شو بيقول ثوري وهو من هو في عبادته وشدة ورعه وزهده بيسمعوا وكيع وكيع وكيع هم العباد الخشن شو بقول؟ قول سمعت سفيان يقول ما شان أخف عندي منه، يعني حديث هذا هؤلاء. ليش؟ لأن اللي بخاف مين؟ اللي عنده حياة، كل ما بتكتمل الحياة بصير الإحساس أقوى. لما الواحد خدران مش كيف إحساسه؟ خدر إحساسه ضعيف، كيف تكون في حياة؟ وهذا يقول ولا شيء كمان ما من شيء يعدله لمن أراد الله. شوفوا بين جناحين رجاء خوف، قال والله إذا كان هو يعني أراد به الله ما في شيء مثله يرفعه. وهؤلاء عموما معظم أئمة المحدثين يعني رؤيت لهم مراء عالية في الجنة. أبو عبد الله سفيان الثوري والحقوه بأبي عبد الله بأبي عبد الله يعني أحمد والبخاري ألحق كم واحد المراتب العليا. طبعا يعني إخبار أهل الجنة في دار الحق عنهم يعني حق دائما، إخبار في دار الحق. ولسنا كما يقول يعني في كلمة ذكرتها لكم قبل، كان الشيخ كوسري رحمه الله يقول يعني عن بعض أهل المذاهب قالوا إذا عيتهم الأدلة فزعوا إلى المنامات. نحن ما نقول هذا، لكن هذه منامات إيش بشارات. وكان الإمام مالك كذلك يقول والرؤيا إيش بالنسبة للمؤمن تسره ولا تغره، ما تسره ولا تغره ما يتكل عليها يعني. وليست هي محلا ليش للأحكام، ما نأخذ منها كانت تأخذ بالثابت. طيب لكن وجد أشياء كثيرة منها وثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الصحابة بمثلها. إذن أمر النية في الحديث أمر عظيم جدا لأنه عالي، والإنسان يخاف من خربطته بس إيش يظل مراقب حتى ما سوي له حادثة. إمام مالك، مالك لما رأوا فيه وذكروا له بكى وقال والرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، تسره ولا تغره، نعم تدخل عليه السر لكن ما يتكل ولا يتكل عليه. نعم هات. قال أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا أبو المعدل، المعدل ايش ايش قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد إبراهيم البخاري قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف النزلي الحافظ قال سمعت محمد بن أبي هاشم قال سمعت عبد العزيز بن أبي هند قال أتينا إسرائيل مع نفر من أهل قرشان فسألنا قلنا نحن من أهل مر فقال مر أم قرشان فإن استطعتم ألا يكون أحد أسأل بما سمعتم منكم فافعلوا من طلب هذا العلم لله تعالى شر وسعي في الدنيا والآخرة ومن لم يطلب لله شر الدنيا والآخرة وليحذر أن يجعله سبيلا إلى دين الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعراض فقد جاء الوحيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. نعم، لأنه أراد عاجل على ما عند الله ذنب يبتغى بوجه الله ولا يعدل شيء. أما هذه الأعراض والأعوار هذه في الطريق وليست قصد، ليست مقصود، يعني تأتي عفوا من غير قصد في الأصل. أما إذا قصدها فابتغى بما يبتغى به وجه الله العاجل، وهذه من أكبر المصائب. إذا كان بعض السلف يقول كيف تنقلب الحسنات سيئات، مثل هذا النيات، يعني تنقلب بالنيات، هذه أمر خطير جدا. وذاك خطيب بغدادي مرة لما جاءه رجل يعني بمال وأراد أن يعني يخرج وضع، قالوا ما رأينا ذل ذاك الرجل مثل ما فعل به الخطيب، ترك دنانيره وقام ترك يلم فيها. لا، يعني يكون إنسان عنده عزة نفس من جهة ولا يطلب به إلا ما عند الله، وهذا هو الذي رفع السابقين. الآن نحن نوكل فيه، نوكل فيه السابقون عاشوا مع يعني غاية الشدة بسبب هذه النيات والأعمال التي عملوها رحمهم الله تعالى، وذلك ما يجعله طريق لمثله. ومن هنا تجد كثيرا من الناس من يحرص على الدنيا وعلى مناصبها وعلى مراتبها وكذا، بأخذ المراتب والمناصب، لكن كيف هو في العلم كان أكثر. ليش؟ ما قلنا كم يفتح للإنسان بقدر الصدق والنية يفتح له فيه الفهم. إذا صدق وأخلص ومحر يفتح له، ما في قال لي أخذت دع واكل. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد بن موسى في الفضل شادان السيرحي يلتابون قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصغر قال حدثنا إبراهيم بن منصف بن منصف الخولاني بن قال حدثني إدريس بن يحيى عن عياش الأسباني عن خالد بن يزيد عن المسند بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه قال من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرض شيء من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. قال أخبرنا أبو معين أحمد بن عبد الله الحافظ الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن أحمد المقري قال حدثنا أبو معين الحراري قال حدثنا سعيد بن منصور وقال وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الضرار بن إسلامون قال أخبرنا أبو محمد بن بطر قال حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان قال حدثنا قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا هنيف بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرض الدنيا. وقال ابو عين عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه. رجعها شوي عشان يخف الصوت. أيوة. لا لا طيب خلص لا أمشي خلص لا لا خلص سلي طيب ماشي ماشي خلص. بالنسبة للصحابي في القراءة يترضى عنه ولو لم يكتب، هذا يحذف بالكتابة، لكن في القراءة والعرض يثبت الذي يعني حقهم علينا ترضى عنه. هنا أيضا هذا جاء بهذا الحديث يعني وبالطرق الغريبة، لكن جاء به من نيسابور رحمه الله. هات. قال أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعد بن تقيم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح البارحي. ونحن مر بنا محمد بن يعقوب الأصم معروف يعني صاحب لجامع مسند الشافعي، وهنا بن مطر كمان أبو عمر أبو عمرو بن مطر أيضا له جمع سنن الشافعي أيضا، لكن هذا ليس من طريقه، واضح؟ ليس من طريقه. هات. قال حدثنا محمد بن سهل بن بيدال بن أبله قال حدثنا شيبان بن فضول قال حدثنا نافع أبو هرمز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال من طلب الحديث أو العلم يريد به الدنيا لم يجد حظ الآخرة. قال حديثه ضعيف. لا ما ضعيف، سوى هذه يعني التي فيها الوعيد مثل هذا الإثم لما يريدونه، هو إن أحيانا الحديث تكون إلها طرق صحيحة ويأتي بالطرق الغريبة، ما يأتي بالطرق الصحيحة، لكن لا يعني لا تنتظر الطرق النظيفة. لما؟ ليجلس الطلبة ويرغبوا فيه. هذا لنعرفه، وإلا لو كان يأتي بالطرق الصحيحة شو صار؟ روحوا تركوه. أيوة. كتاب كامل ما تجد أحيانا طريق واحد إيش هيك يعني عليها صحيحة سالمة من كل، إلا إذا كانت غريبة. هذا يفعلونه. ولذلك أنا أستغرب جدا من كلمة الذهبي في حقه في حق الخطيب وشيخه أبي نعيم، وكأنه لا يعرف في هذه الصنعة، يعني يقول كلاما وقد ملأوا كتبهم وشحنوها بالغرائب والأحاديث يا شيخ. وقال بحق الخطيب قال بحق، بس قالوا بحق أبي نعيم أكثر، وأبو نعيم يقصده أصلا، هو بناه على هذا، هو بنى الكتاب على هذا. فيأتي الذهب يقول كلمة في حقه ليست يعني مثلي رحمه، لكن كل عالم ما له. قال أخبرني أبو بكر البطالي قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا أبو العباس بن شادور الزقاق قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال سمعت إسحاق بن عيسى بن الطباعي يقول قال حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله كفر به. نسأل الله السلامة. قال الحديث ايش يعني ينكر به؟ شو معنى مكر به؟ يعني كيف ينكر به؟ يعني لانه اذا يعني اشتغل فضل لا هذا المكر، لكن هو بيطلب حديث ولكن ما طرب لله ولا عمل ولا لأجل أن يتوصل بلا حسن عبادة الرب سبحانه وتعالى ولا للعمل. هؤلاء الأئمة إنما طلبوه للعمل، يخافون يعني، لذلك يتقربون به إلى الله وأدوا زكاته، ما في حديث لو يعملوا به. لكن هذا ما طلبوا إلا قد يكون للمراء قد يكون للزهو على غيره قد وقد، فيحرم من العمل فتكون الحجة عليه أبلغ. شو صار؟ تقول له ما يزيد بالحجة على نفسي أكثر، يصير يعني عن معرفة، يخالف عن معرفة، بدك يزداد. وسيأتينا بعض النصوص الخطيرة أشد من هذا لتفصل مثل هذا الأمر عن الشعبي وعن غيره بنصوص تخيف. نعم. هات. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن العباس بن محمد القرشي الهروي قال حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد الصفار. لاحظوا أنتم أكثر هؤلاء ينسبون إلى المهن، المهن دقاق زجاج صفار طناجيري كذا بزاز خراز خزاز وهكذا كلها إيه مهن، حتى في كتب الأنساب تكثر إلى المهن، مرات إلى البلدان، صارت إلى المهن لأجل دقة التمييز. يعني ينسب أحيانا إلى القبيلة، فأحيانا قد يشترك، شو صار ينسب للبلد، أحيانا إلى المهن، واضح؟ أي شاء لا قرشي هروي إلى هرات أفغانستان، أي إيه أو المهن مهن، وهذا كثير. وأنهم ما كانوا تعطلين، ما هو جالس يطلب علم لله يا محسنين، لا يليق. نعم نعم. هات. قال حدثنا الحسين بن احمد بن محمد الصفار قال اخبرنا ابو الحسن الزهيري قال سمعت علي بن خشرم يقول عن حسنون الانصار يروي عن ابن المبارك انه قال قيل لسفيان من الناس؟ قال العلماء. قيل فمن السفل؟ قال الظلم. قيل فمن الغوغاء؟ قال الذين يكتبون السفل ولا السفل؟ ايوه نعم. اي قال الظلم هنا، يعني ظلموا انفسهم وظلموا غيرهم بما نعم. هذا اي هذه تحذف خطا لا لفظا بالحكايه، تحذف رجال جار مجرور بعده تاتي، هذه تحذف خطا لا لفظا، يعني خطا تحذف على انها معروفه وين عند القارئ عند القراءه في اللفظ. يجب الصلاة دون التسليم، وقلنا على عادة الخطيب صح؟ الدرس الماضي هنا الخطيب يقول صلى الله عليه هو يكتب هكذا قيل فمن استفل؟ قال الظلم. قيل فمن الغوغاء؟ قال الذين يكتبون الحديث يكتبون الفتنة. قيل فمن الغدور؟ قال الزهاد. نعم. ليش؟ لم يتساوى مع غيره. أي واحد تستغني عنه صح مساوي الزهاد. ولذلك الزهاد طبعا إيش الزهد؟ الزهاد يعني من لم تتعلق قلوبهم بالأشياء. الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس الزاهد من لا مال عنده، وإنما الزاهد من لم يشغل المال قلبه، وإن أوتي مثل ما أوتي قارون يمكن أحد ما عنده ولا شيء تنهار فات في أمه للدنيا يريدها، هذا مش زاهد، ولا يجد شيء ولا يجد حصيرا ينام عليه، ليس بزاهد. وعد على أنعم ما يكون وهو زاهد. واضح؟ الزهد ليس الذي الزهد وين له علاقة بالقلب، من لم يشغل المال قلبه وان اوتي مثل ما اوتي قرب. ايوه، لانه الزاهد اعقل الناس. الزاهد ايش؟ اعقل الناس. حتى ان الشافعي رحمه الله قال لو ان رجلا وقف وقفا على العقلاء صرف الى الزهاد. يقول له واحد وقف وقف على العقلاء قال العبد من امه يصرف لمن؟ قال الزهاد. طبعا الزهاد دائما كل ما ازداد كل ما كان سنده زهد فعلا تجد الدنيا تقبل عليه، واذا رغب فيها تهرب منه، تهرب من نعم، وتبدو الدنيا وهي راغب. نعم هذا. ولذلك كان العلماء هيك، يعني من زهدهم كانوا فعلا يقول فمن الملوك؟ قال ايش الزهد. ايش اللي اذل الناس؟ هذا الرغبه. نعم هذا. ويلتقي المفارقات والمبالاه منه، وان يكون قصده في طلب الحديث ليلا في اثم واتخاذ الاجزاء وعقد المجال، فان الاثم الداخله على العلماء اكثرها من هذا الوجه. هذا باب خطير جدا، يعني الآن كثير من الناس بيجي يدرس بده الحظر مثلا الشهر يطلب الشهر، هذه مشكلة، إذا طلبها قتلته، بمعنى بده درس. وأنا لاحظت هذا عند كثيرين، إذا ما في حضور ما بعطي درس، إيش تحضير شديد عشان يجيب على هذا من الافتتان، هذا والافتتان. طبعا اللي بيتكلم لواحد ولو كان في المجلس واحد بيتكلم نفس الكلام، أما إذا ما بيتكلم لواحد هذا مشكلة، صح؟ فإذا واحد حضر قام النصاب خلاص. بل إن بعض هؤلاء العلماء اللي إحنا بنتكلم عنهم الأئمة كان إذا زاد المجلس ما قدر لا أملك نفسي، قام خاف على نفسه. إحنا لا، إذا المجلس قليل، يعني أذكر أحدهم الله يرحمه رحمة الله واسعة، كان عقدت محاضرة وكذا وإعلانات وكذا، فكان في حضور يعني ما شاء الله لا وجد. سبحان الله، ناسب أني صليت في ذاك اليوم المسجد ذاك المغرب، لست قاصدا للمجيء يعني، فلما قام استحييت من إني أخرج شوية وبعدين وراي شغلة، فقال ما في إلا هؤلاء، تكلم هكذا بسرعة ربع ساعة كذا درد بالمجلس وقام. فقلت في نفسي الله يسامحه ويغفر له، شوف كيف هذا افتتان. فأنت إذا كان حضر واحد ولا 100,000 واحد لازم يكون واحد، أما إذا ما في وما فيش أبها وما فيش كذا. ولذلك كره العلماء أنه يوطع عاقب الإنسان، الناس وراء تلاقي بعضهم ماشي وهذا مسجل وهذا مدري إيش، هذا افتتان. قالوا ذل للتابع وفتنة للمتبوع، هذه مشكلة. ولذلك يعني طلب الكثرة وطلب هذه مشكلة كبيرة، ومنعت كثير من الناس هذا التضبيط والتزويق والكذا، إذا ما في ما بده يعمل. بعدين كان العلماء قبل إذا كثر الجمع هربوا، نعم، لأن إذا لم يكن هناك جمع كبير ما يعطي. ليش؟ لا، هذا الإشكال. إذا تكلم لواحد يكفي واحد بس، تفضل. وإذا قال فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، فاخرة مشكلة. هات. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي في السابورة، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأطر، قال حدثنا أبو أمية الطرطوسي، قال حدثنا البليغ بن صالح النخعي، قال حدثنا أبو بكر الدائري، قال حدثنا عطاء بن عجلان عن نعيم بن أبي هند عن مدعي بن شراح عن حذيفة بن اليمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه من طلب العلم يباري به العلماء أو يماري به الجهلاء وليقبل الناس إليه بوجوههم فله النار. قال أخبرنا أبو حسين محمد بن أبي نصر النبوي ليباهي ليماري ليقبل كل مقاصد، يقبل يماري كذا. هو أصلا دائما يعني إذا طلب لله أقبل الله بوجوه الخلق إليه، وإذا طلب ليباهي كان العكس، طلب ليماري كان يخزل في كثير من المجالس يخذل. يقولوا كان بعضهم نقول إنه لا يحسن أن يعرب في كلامه، لا يبين، فإذا تكلم كأنما يعني يعان، سببه إخلاص. نعم. هذا. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أبي نصر النبطي، قال أخبرنا علي بن عمر الخُتَلِي. خُتَلِي. خُتَلِي. ها خُتَلِي. أي. لا لا لا. طيب. قال حدثنا أبو كبير العباس بن أحمد بن محمد الزكي قال حدثنا أبو صالح أحمد بن عاصم العبالاني قال حدثنا بشير بن ميمون أبو صفي أنه قال سمعت أشعث ابن توال عن السيرين عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتباهوا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل هذا فهو في النار ومن علمتم هذا منه فارجوه بالحجارة. لا يعني يصل لا يصل إلى هذا يعني هذا مبالغات والحديث أصلا كله لا. طيب هذا. قال حدثنا القاضي أبو عمر القاضي بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الكثرم قال حدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا سعيد بن الحكم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه لا تنقض العلم لتباه به العلماء وتباه به السفهاء وتغير به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. طيب. وهذا أيضا هذا الحديث هو ما يثبت أيضا هذا يعدونه يعني من مناكير يحيى ابن أيوب. نار النار المصل هذا. طيب واضح. وهذا ذكروا هم مناكير يحيى بن عدي ذكروا في مناكير يحيى بن أيوب. نعم. و في ابن جريج تفرد به وهو غير محفوظ عن جابر. نعم. هذا بده مجاهدة. هذا بده مجاهد. بده مجاهدة. وهذا كله كما يعني قلنا للتربية. تربية لا تأتي بوقت يسير. التربية تبلغ الشيء إلى كماله على سبيل التدرج. لذلك التربية غير التدريب. بده تربية. تدريب يعني شيء يسير سريع. وذلك تدريب فلسفته مرجع للحيوان أكثر. التربية للإنسان. لذلك الآن غلب التدريب على التربية. الخلل كله لأنه ما في تربية. تربية في تدرج يثبت الأمر إلى أن يصبح يعني كالخلق خلق للإنسان طبع. والخلق يعني حينما تكلموا قالوا إنه هيئة راسخة صار إيش أخذ عنصر ثبات. ولاحظ فلسفة اللغة خلقة والخلق خلق اشتقاق ايوه ليش؟ لانه هذه ثبات يعني كانه صوره خلاص ثبتت. ف يعني اذا اراد الانسان لابد ان يربي نفسه مره على مره دائما. اما ما يكون يغفل عنها ما يغفل كل مره يبدا لما يبدا الدرس وهو جالس وكذا بدايته في نهايته يظل مراقب. هذا كله مع الدوام يصبح طبعا جديدا ينتقل إلى كونه طبعا جديدا. وهذا الذي يرفع الإنسان. ونفسه ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. فمن صف صفية لو من خلط خلط عليه. المسألة كلها مسألة. لذلك يعني السابقون حرصوا أشد الحرص على ضبط النية وخاصة في بداية الأمور. بقولوا تصعيد بداية تصعيد النهايات، فمن صحت بداية صحت نهاية، ومن لم يصح في مبادئ أمره فربما هلك في النهاية. لذلك قالوا إنما تظهر الرعونات من فساد الابتداء، دائما تظهر هذه من إيش؟ من فساد الابتداء. كل نية فيها خلل لم تكن النتيجة سليمة، لكن إذا صح ممكن أنه خالق يرجع ليتوب ويستغفر ويندم ثم يغلب إلى أن تستقيم له. كم قال واحد من السلف يقول أشد شيء كان علي نيتي، ضليت أتعاهد إلى أن استقامت لي بعد كذا وكذا، يعني ويعد سنين كثيرة. السبب لأن القلب سريع التقلب والهوى هو المشكل. وهسه الآن لولا أن الله عز وجل أناط، يعني لولا وجود الأهواء والشهوات في النفس كان كل شيء يخرب. لكن في فرق بين واحد يوجه هواه لمراد صحيح ووجه هواه ليه مراد آخر. بيجي عليه تفسير الحديث وإن كان فيه مقال، كان يعني دائما حتى يكون هواه تبع لما جئت به. ليه؟ لأنه صار هواه ونفسه طبعه صار يتماشى معه مع المراد التصحيح، لأنه في عنده شيء عظيم في الآخرة. لكن إذا الأمور الآخرة غايبة يخرب. لذلك الهوى لما يكون واحد ما في مشكلة، متى بيخرب؟ تكون أهواء تتداخل، يكون واحد خلاص عارفين الطريق. والشهوات اللي أناط بها هي إقامة الأعمال، ولولا ذلك كان ما تحركت الإرادات. واضح؟ هذا هو، هي ليست مذمومة. أيوة، بس متى تذم؟ لما تصرف في غير طريق الصحيح. هذا هو السبب إنه الإنسان لابد من مراجعات الدائمة إلى أن تستقيم له النفس. فإذا استقام استراح، يأكل من ثمار هذه الاستقامة ترى. يعني أول في تعب، بعدين يأكل يعني شو سعادة وسرور وطمأنينة في ثمرات الاستقامة. كما قال بعضهم في قيام الليل، قال جاهدت نفسي 20 سنة وتلذذت 20. شوف جزاء ما يمكن، لأن جل ربنا كما يقول ابن عطاء أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئا. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئا أخر عليه، إلا يعطيه في الدنيا قبل الآخرة. وذلك هذا اللي قال، يعني جعل عشان زي ما يقول من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. ليش؟ لأن الشعر معناته في مشكلة، والرب شكور سبحانه وتعالى تخلص له ولا يرفع. لا بد أن تأكل ثمرات الإخلاص. قال أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم البخاري قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف الأزدي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي عن سليمان بن هلال عن إسحاق بن يحيى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال قال النبي صلى الله عليه من ابتغى العلم ليبالي به العلماء أو يبالي به السفهاء أو يقبل بأفئدة الناس إليه فإلى النار. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواية العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغالب وعالم كالجالب وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اقتراحه بحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. يعني هذا يعني يوجه قصد الطالب من يطلب، يقول ايش يجعله؟ حفظ رعاية لا حفظ رواية. لا، نحن لما ذكرنا الخطيب في الدرس الماضي شو قلنا؟ كان ايش؟ كان يقرأ قراءة واعية. لو كان مجرد الرواية هاي كان ما صنفوا أكتاب، لكن كيف وزع هذه الأحاديث؟ صنف منها الكتب، لأنه يعي هذه النظائر يجمعها إلى بعضها ثم يؤلف منها علما، كل شيء مع نظائره شو صار؟ علوم استقلت. لو كان حفظه حفظ رواية تكون كلها مع بعضها، ما في شيء. صح عنده رواية كثيرة لكن لا ثمرة، ما في ايه ثمرة. هذا مهم جدا، يعني يكون عنده وعي وهو بيقرأ، بيعرف كيف يوظف هذه المعارف وينتج منها معرفة جديدة. لكن إذا مجرد جامع سيبقى يجمع زي المخزن. مثل يعني طلبة العلم هم أنواع، واحد يجمع وممكن يأتي من هنا ينقل من هنا إلى هنا، زي العامل الذي يأتي بالبطحة والإسمنت والطوب وغيره، هذا بجيب طوب وإسمنت وكذا، هذا بجيب معلومة، بس ما في شيء جديد. المعلم ببني، المهندس قبل ما يكون في شيء شو بيعمل؟ سوي بناء معين كذا. أيوة، طالب العلم كان واعي هو يقرأ، كل قراءة توظف تروح وين؟ إلى مجالها. أيوة، معلومات ما بجعلها كلها مركومة مع بعضها البعض. الخطيب رحمه الله كان هو يقرأ عنده رواية واسعة، هذه فيها يفهم موضع، هذه فيها علة، هذه فيها مزيد، فيها متصل لسانين، هذه فيها مدرجة. ولذلك فصل للوصل المدرج في النقر، كتاب مطبوع في مجلدين، مين جمعه؟ من مروياته، مزيد تمييز المزيد في متصل لسانين، من فين؟ من مروياته. لاحظنا؟ موضح أهم الجمع والتفريق، ها؟ ولولا أنه يقرأ هذا مر عند فلان باسم كذا وهو فلان وهكذا، النظائر صار إيش؟ علم نوع، ماشي؟ وهكذا في كل باب. إذن يجمع، ولذلك الملتبس، ها؟ من وافق اسم أبي، ها؟ إلى كل هذا جمع. وإذا نظرت لولا الوعي الذي يوجد عنده كان ما انتبه لكل ذلك، كان ما انتبه. هذه قراءة الوعي، يعني يقول حفظ رعاية لا حفظ رعاية. لاحظوا هو لما عرض عليه الكتاب اللي جاء اليهود يدعون أن النبي وضع عنه الجزية، فلما قرأ شو عمل؟ قال كيف هذا؟ اللي بده يكذب يكون واعي. ومعاوية بعد ما أسلم كيف شاهد؟ وكذا فلان. إذن ما يمشي على مثله وهكذا، لاحظتم؟ فمثل هذا الأمر اللي هو يكون الإنسان عنده هذا الوعي، وهذا قليل طبعا، أنه يقولوا كنا 3000 نطلب فلم ينجب إلا 4 أو 5، شو النسبة؟ الآن كل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، الأمر صعب. نعم، فات رسالة. قال حدثني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن حسين الرازي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن طفان قال حدثنا زكريا بن يحيى الطويل قال حدثنا حوشب بن عبد الكريم الكندي قال حدثنا عبد الله بن واقد أبو الرجاء الهروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه من تعلم الحديث ليحدث به الناس لم يرح رائحة الجنة وإنه ليصيب ريحها بالمسيرة في 500 عام. قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب التسكري لفظا بحلوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الدامغاني بها قال سمعت والدي سمعت حسنة سفيانا يقول. شوف كيف لو قلت لك الدام أغاني بها يعني إيش؟ بلد. هذا من فائدة طبعا كيف تنشأ التراجم منين؟ من الأسانيد. لا تستخرج الأسانيد، لولا وجود الأسانيد ما كانت هناك كتب للرجال. واضح؟ من الآن لما نقول الكمال في أسماء الرجال، رجال ما كتب الست، شوفوا قديش بعدين مختصراته والكتب التي صارت عليه صارت يعني مكتبة كاملة، سبب وجود الأسانيد. وهذا تفضل. ولذلك الآن اللي في مشكلة عن طرق الحديث في عصرنا أنه أحيان كثيرة التراجم والرواة عندهم فيها ضعف شديد. السبب ما طرقت سمعهم الأسانيد ولم يأخذوها من أسانيد مباشرة. يعني كثير من الضبط الله يرحم شيخنا الشيخ سعيد كان أراحنا بهذا وكنا نقرأ عليه، فكانت لما تطرق سمعك ما صحنا يعني شباب صغار يعني، فكان يطرق سمعنا الأسانيد. هذا هو الذي يجعلك تضبط الأسماء. أما تقرأ في تذهب لكتب التراجم وحدها وتقرأ فيها ما تستفيد كثيرا إذا ما عندك رواية. خلصنا؟ طيب بس نكمل السنة. يقول سمعت حبان بن موسى السلمي يقول سمعت عبد الله بن المبارك المروزية يقول من طلب الحديث وكتب ليكتب عنه فلا يجد رائحة الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا أنا بحب أقدر تراجم أسمع. يمكن واحد غني زين، ليس زين، هذا موجود في الحياة حسب الرغبة وعدمها. لا لا لا لا الآن بس إلى هذا نشرب ماء فقط. لا لا لا الحمد لله. هات يا شيخ عماد الله يسعدك. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن أبي نصر النرسي قال حدثنا علي بن عمر الخدي قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن حميد بن مجدلي البيع قال حدثنا محمد بن سليمان ابن حبيب الأسدي لويل أسد الله أسدي أسدي عندك؟ أنا قرأت مصطفى أسدي. وعندك؟ قرأت الأسدي؟ خلاص ماشي يلا. لوين معروف ماشي ماشي هات. قال حدثنا أبو محمد الأطرابلسي الأطرابلس عن أبي معمر عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. طبعا حدث لكن الرعاية للرعاية للعلم والرواية تكثر ليس ولذلك يعني لما يقولوا الله أنا حصلت نسخة هدبة من 100 طريق شو انتفعنا وش استفدت يعني. ذاك كان الإمام يقول أحمد يقول عنهم تركوا ما قل يعني عقلهم أقبلوا على الروايات تركوا التفقه ما عندهم رعاية لما يقرؤون. هذا هو. هات. وليعلم أن الله تعالى ساقيه عن علمه فيما طلب ومجازيه على عمله به. يعني النيات. السؤال ليش؟ الله يثبتنا. هات. كما أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام من أصفهان قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا المفضل بن محمد الجلالي قال سليم عن علي بن علي عن سلامه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع خصال: عن عمره فيما افنى وشبابه فيما افنى وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. نعم، هذا حديث حديث عظيم يعني، عند أصحاب السنة خرج من حديث بريد وليس من حديث برزة وليس من حديث معاذ، لكن هذه كونها طريق غريبة جاء. وتعرف الطبراني مجمع الغرائب والحديث من طريق من؟ طبراني، سليمان بن أيوب طبراني، أصبهان، لأنه معظم حديث طبراني وين وقع؟ للأصبهانيين. معظم حديث طبراني سليمان بن أيوب وقع للأصبهانيين، والسبب أن الطبراني كما قال أبو نعيم حدث بأصبهان 60 سنة، يعني لا يزال 60 سنة عمر محدث كان. والطبراني عمر طبعا هو أكبر من أكبر محدثي الدنيا، نحن في الأردن نفتخر به يعني. ليش؟ من الطبراني منين؟ من طبرية. طبرية وين؟ لا، وقت الطبراني كانت طبرية قصبة الأردن، فهمتم؟ كانت طبرية قصبة الأردن. طب قصبة فلسطين الرملة، مبسوط؟ طفيلة من أين كانت؟ من أعمال فلسطين. عارف عمير لما قتل شو قالوا؟ في أعمال فلسطين. طيب والقسم مش كانت على النهر غرب وشرق؟ لا، أيوة. فالطبرية كانت قصبة الأردن وكانت حاضرة، يعني حاضرة. ليش؟ والماء دائما وين ما في ماء فيه حياة قوية، واضح؟ عمان في وقته كانت مدينة صغيرة ليست كبيرة يعني مثل غيرها من الحواضر. طيب، فالطبراني رحمه الله أورد هذا، ولاحظوا هذا الحديث عجيب. يقول الخطيب بغدادي عن شيخي أبي الحسن بأصبهان سلمان الطبراني برضو حد الأصبه، عن المفضل محمد الجندي، الجندي من وين؟ اليمن. شوفوا كيف راح الحديث، يعني شيء. عبد العزيز بن أبي رواد وين؟ حجازي. يلا سفيان، وكان سفيان الثوري من وين؟ كوفي. شوفوا كيف، وانجلس في الدار صفوان من المدينة. شوفوا كيف يعني الرواية تمشي. نعم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه. الرواية الأربعة التنصيص فيها كذا. طيب، عن عمره وشبابه، كلاهما من العمر وقت، ماله من أين وإلى أين وفيما، وعن علمه. قال ماذا عمل فيه، يعني سيسأل عن العمل، عشان الطلب لم يسأل عن العمل بده إيش تكون همته وين؟ العمل، يعني ليبرئ ذمته. ومن العمل تعليم العلم، واضح؟ من العمل بالعلم تعليم العلم. تعليم شو يعد؟ عمل. الآن لو أن كل واحد عنده علم علم، لا تبقى الجهالات الموجودة في الناس، لأنه كل ما علم كل ما اتسع من جهة وأبرأ ذمته من جهة أخرى، فيخرج من كونه كتم إلى كونه علم، وهذه مهمة جدا. لكن يصدق في النية، نسأل الله عز وجل يرزقنا الإخلاص. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن حماد المدني قال حدثنا عبدال يعني الأهوازي قال حدثنا زيد بن قريش قال حدثنا عبد الله بن كراش عن عواد بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله ما يكفي عني حجة الجهل قال العلم قال فما يكفي عني حجة الجهل قال العمل حجة الجهل بالطلب حجة العلم بالعمل من حديث لا يثبت لكن المعنى لما يريدوه في هذا الباب يريدون أن المعنى صحيح وإن لم يأتي النص يعني فيه ثابت المعنى ما ليس سنده صحيح نعم مو بس هو وغيره واضح فيه قطاع في غير ذلك طيب هات أكثر كذلك نعم إذا لكن في بعضه صحيح من جهة ثانية وجه ثاني يعني أحيانا قد يأتي الحديث مثلا هذا ما أخذ بعضهم أخذوا على ابن الجوزي وابن الجوزي ليس عليه كبير ما أخذ منها يرد حديثا يقوله مثلا أصله موجود وين في السنن أو في الصحيح ويرد الطريق المعين هذا الطريق لا يثبت البتة ماشي ما يلزم يقول له واحد أيه في الصحيح هو خرج على المتن خرج على إسناد نعم والطبراني كثيرا ما يأتي بأحاديث موجودة في الصحيح بس طرق صحيحة وعنده طرق غرائب فيها نظر لا يعني أن هذه حجة على تلك لا وهذه تميز حتى تميز صنيع البخاري ومسلم لنعرف أن من تقاه وتركه اللي تركه كم من هذا هذه مما ترك هو يعرف فيها علم ويأخذ الصحيح من بين الكم الكبير جدا هذا يدل على السن ولذلك بهذه المناسبة ننبه على قضية هي من شوية فيها إشكال نقولها اللي هو حينما تأتي بعض الكتب تجمع زوائد هذه الكتب الغرائب على الكتب الستة هل هذا يصح علميا هذا غلط علمي وقع فيه الهيثمي من قبل ووقع فيه كثير من المعاصرين الآن الرسائل العلمية وغيرها لما لأنك أنت تجمع بين غير متجانس يعني كتب هذه غرائب فكتب السنن منتقاة يعني هذه نقاوة فكونك تجمع إلها إيش زوائد كتب إيش ليست نقاء بالعكس هي مقصود بها لحديث الغرائب أو ما شابه ذلك تجمع الزوان والقمح الصافي ولا الأصل في مثل هذه الأعمال ما هو مش هيك أن نجيب الطرق التي جاء بها هؤلاء وتلتقي مع كتب صحيحة ونشوف ليش شو الفرق بين هذه التي تشابهت شوف هنا هنا معلولة وهنا غير معلولة لنعرف أنه لما ترك هذا الإمام أو أخرج هذه الطريق أخرجه هو يعرف صحتها وترك تلك هو يعرف علتها مين أحسن الآن نجيب زوائد ولا نجيب تشابه مين أحسن يعني في الصنعة الأقرب إلى صنعة المحدث وبيان قوة النقد تجيب الزائد ولا تجيب المشابه أو الذي يتصل معه كيف تسوي هذا هم في زمنهم عشان يجمعوا أكبر قدر من المتون بس الآن ما عاد يحتاج عرفت وهذا حاصل إلى اليوم للأسف يعني الآن يقولوا في الجمع في الجمع لا بد من تجانس الوقت للجمع الفقهاء شيخ بالفقه شو بيقولوا لا بد من تجانس تجمع الفجر والظهر المغرب والعصر ليش لعدم تجانس الوقت ولذلك منع بعضهم من جمع الجمعة مع العصر لعدم تجانس الوقت في الجمع ليس ظهرا، هذا جمعة، اختلف. وهكذا في الحديث، صرت تجمع الشيء إلى غير نظيره مساوية أو مشابه، كيف تجيبها؟ فهمت الآن؟ هذا هات وإياك. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد بن جعفر البغدادي، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني، قال حدثنا إسحاق بن محمد بن العقفي أبو يعقوب الفارسي بهذا، قال حدثنا محمد بن المغيرة بن بسام الجرمي الشهرمذي الشهرزوري الشهرزوري الشهرزوري بشبشابة، قال حدثنا عمرو بن عبد الجبار بن حسان السنجاري عن ثور بن يزيد الرحبي عن خالد بن معدان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه إن الشيطان لا يتبعكم بالعلم. قالوا كيف يتبعنا به يا رسول الله؟ قال لا يزال العبد للعلم طالبا وللعمل دائما حتى يقومه الموت او حتى ياتيه او يؤمه ياتيه عندك يؤمه. طيب هذا ايضا والحديث لا يثبت، لكن المعنى خوف، المعنى يعني يسبعه ايش؟ كأنما يعني يأكله أو يطرده السب عن العمل. نعم، لا يزال العبد للعلم طالبا وللعمل تاركا، يعني في أثناء الطلب، مع أنهم كانوا على عكس ذلك، إذا زادوا في الطلب زادوا في العلم، زي ما قال الإمام أحمد، يعني أريت إذا زاد في الكتابة والعلم، يعني طلب الرواية، قال يزيد في ورده، يزيد في ورده، يعني تزيد في العلم تزيد في الورد. ليش؟ لأنه إذا طلب ولم يتعبد بالحقه الكبر تجعل ما يكسر إلا عبادة. نعم هات. قال أخبرني أبو طاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر الفقيه، قال أخبرني علي بن عبد العزيز البغدادي، قال حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك، قال حدثنا طالب بن عمران السعاد، قال أخبرني الحسن بن بشر عن أبي عن سفيان الثوري عن سويد بن أبي باسل عن يحيى بن جعدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا حملة العلم اعملوا منه فإنما العالم من عمل بما علم ووافق عمله علمه، وسيقول أقوام يحملون العلم لا يجاوز دراهمهم، يقاتل سريرتهم على نيتهم ويقاتل عملهم علمهم، فيجلسون حيقا فيباهي بعضهم بعضا حتى أن أحدهم لينظر على جليسه حين يجلس إلى غيره ويدعى، أولئك لا تفعل أعماله في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. الله يرحمنا بها، كأنه بيحكي عن عصرنا. كأنما يتكلم عنا، صح؟ هذا موجود، مش أنا رأيته، كلنا رأينا يعني. ما تحتاج لروح على القاضي. نسأل الله السلام. فيهم غازي أبو عمر؟ لا يوجد لا غازي ولا مغزي، نسأل الله السلام يا رب. حتى إن أحدهم هذه اللي بتخوف لا يغضب على جلسة حين يجلس إلى غيره ويده. نعم الله يثبتنا. هات. قال أخبرنا أبو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزمار، وأن في شيء، ليش الخطيب يرفع في النسب؟ ليش يعني؟ لاحظوا، أخبرنا أبو طالب محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر الفقيه، وهنا الاسم الجد والأب الجد وجد الجد إلى آخره. ليش هو للتمييز شيء؟ لا، لأنه جاء وقت بعض الرواة في باب تلميس الشيوخ قد ينسبوا إلى الأب أو الجد أو أبو الجد أو أبو جد الجد وهكذا، فهو لما يجيب لك إياه وكتب الأنساب تتولى شيئا من هذا زيادة، عشان إيش؟ لأجل أن تضبط. فإذا مر بك قلنا هذا فلان هو ابن فلان أو هو ينسب إلى جده أو إلى أبي جده أو إلى غيره، وإلا لا، يعني حتى ما يظن واحد أنه والله هذا يذكر عبثا، لا، إنما يذكر للحاجة. في ذاك الوقت كانوا بيلعبوا بالأسانيد، بيلعبوا بالأسماء، فإذا ما يذكر إلا شيء الاسم والأب قد يفوت على غيره. واضح؟ وهذا إذا دققنا فيه ستجد. نعم. فات. قال يدعي كثير الدعاء. نعم. لا، في أشياء ثانية اختلف زيادة لا شك، كتاب عظيم. هات. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السقار، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد موسى الطراحي، قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال حدثنا زكريا بن نافع الفلسطيني، قال حدثنا عباد بن عباد هو الخواص الرملي عن ابن شوده عن نقر انه قال: خير العلم ما نفع، وانما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به. من علمه؟ من علمه ثم عمل به؟ ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم ترك. لا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي، قال حدثنا جدي، قال حدثنا حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد ينظر كل شيء يرضي سيئا، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده لئلا يجد عنده شيئا يكرهه. وقال قال سفيان: إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس في الدنيا أحد أجهل مني. صريح. سفيان كان في هذه الصفة كلهم قبل، خاص سفيان دائما كل ما وثق الإنسان بنفسه يشهد على نفسه أكثر. سفيان رحمه الله كان هكذا. وعن سفيان من الربانيين كبار رحمه الله، حتى ابن وهب الراوي عنه ابن وهب يروي عن سفيان، حرملة كذلك، حرم يحيى التجيب تلميذ الشافعي. ابن وهب تعرف لما صنف كتاب الأهوال وقرئ عليه يعني أخذه الصرع، غشي عليه وقبض من تلك القراءة بعد ما قرأ عليه كتابا صنفه هو قرأه عليه، فتأثر جدا كتاب الأهوال. وابن وهب ابن وهب يعني حديث أهل مصر كله عند ابن وهب رحمه الله. شوف إذا هو نفسه يقول يعني أخذ 80,000 حديث من حديث عمرو بن الحارث، هذا هو عنده من حديث عمرو بن الحارث 80,000، وما بالك به. فسفيان يقول إذا كنت أنا ما بعمل فأنا أجهل واحد، لأنه يعرف كل الحقائق ولا يعمل شيء، كل الحجج عليه. قالوا إنما العالم من خشي الله، الجاهل من عصى الله. هذا هو السبب. نعم. وسفيان حج 70 حجة، والحجة 70 كان يقول في كل حجة: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بهذا الوقت. قال في الحجة 70: استحييت من ربي، فقبض بعده. حج كم مرة؟ 70 حجة رحمه الله. فرضي عنه. نعم. وكان يعني فيه نوع مزاح. والزهري رحمه الله كان يحبه، طلب العلم وهو صغير، قال ما جاءنا أصغر من هذا الفتى. نعم، من شيوخ الشافعي. وضعه كان يعني يجلس على فخذه محبتي له رحمه الله. هات. طبعا من أروى الناس عن عمرو بن دينار، اختص به هو. نعم. هات. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي يزداد الطارق، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصفهاني، قال حدثنا محمد بن علي بمخلد الفرقدي، قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أنه قال قال أبو الدرداء من عمل بالرشد ما يعلم علمه الله ما يجهل. قال أخبرنا أبو سعيد، يعني كأنه عمل بالنصاب فيزكو العلم، كل ما بتعمل بالنصاب يزكو. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن فضل الطيربي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال حدثنا هارون سليمان الأصفهاني، قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن بشر بن منصور عن ثور بن يزيد عن عبد العزيز بن ضبيان قال قال المسيح عليه السلام من تعلم وعمل وعلم وعلم علم من تعلم وعمل وعلم أحسن. فذاك يسمى عظيما. من تعلم وعمل وعلم فذاك يسمى عظيما في ملكوت السماء. نعم. وهذا ورد أيضا عند ابن عبد البر موجود، يعني هذه الكلمات طبعا تنقل، واحد نقل، واحد غربي صنف كتابا جميلا في هذا، هو عسكري فكان يتسلى يجمع مما في يعني مثل الكتاب المقدس وغيره، فكتب كتاب سماه حكمة الأديان، حكمة الأديان، فجمع من القرآن ومن السنة ومن الكتب ومن غيرها من كل الموجودة في الحكم عنه، سمى كتاب حكمة، كتاب يعني فيه نقول رائعة جمع، فموجود مثل هذا. نعم. هذا قال وقال أيوة نفس الثوري. لا يرينا لا لا لا لا غلط. لا لا لا لا من راوي عنه مين؟ ابن وهب. ما بخبره هذا ابن عيينة. لا لا لا لا ابن عيينة لا لا. بين السفيانين طبعا في أمور كثيرة، لكن من الضوابط تشوف الراوي عنه أو هو، إذا كان سفيان يروي عن الزهري فقطعا مين؟ ابن عيينة، لأن الثوري لم يروي عن الزهري، لا يروي عن الزهري ولم يلقى أنه أسلم. وإذا الراوي عنه بحسب، فابن وهب يروي عن من؟ عن ابن عيينة وليس عن الثوري. نعم. الحج السبعين حج هو ابن عيينة. أي نعم، الحج السبعين هو ابن عيينة وكان في الحرم. نعم. مش قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز؟ يعني يقصدهم. وقال في حقي ما رأيت أحد اجتمعت فيه آلة الفتيا مثل ما اجتمعت في سفيان، وكان أكثر الناس ترك لها وبعد الناس عنها. نعم. هات. قال هو يعني هذه الكلمات يكفي إسنادها فقط للقارئ، تطلبش أسانيد يعني، هذه عند العلماء وذلك يوردونها، يعني تجد ابن عبد البر يوردها، وتجد البيهقي في المدخل إلى السنن يورد هذا الطبقة واحدة منه. نعم. وهكذا. قال أخبرني القاضي أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الأنباري في كتابه إلي بالقصر، طيب. قال وحدثنيه ربيعي بمثل الثانيه علي بن عبد الغالب عنه. شوف كيف نزل. هذا كتب اليه، والكتابه تعد طريقا متصلا، لكن زاد وحدثنيه ايش؟ رفيق اقران، هذا لنبله. نعم، لا ينبل الرجل حتى عمن فوق عمن دونه عمن هو بفوق. نعم هات. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن احمد اني النسوى قال حدثنا المقدام بن داود المعيني قال حدثنا علي بن معبد بشداد العبدي قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن عبدي عن ابن عمرو. لأنه عمرو مصروف وعمر ممنوع من الصرف، وإنما تضاف الواو للتفريق بينهما في حالتي الرفع وإيش؟ أيوه. طيب إذا قلنا رأيت عمرا خط واو لأنها ما تشتبه، فمن شيلها من رشاقة العربية. طيب شو العمر؟ واحدة العمور، وهو اللحم الذي بين الأسنان. العمر له إيش؟ واحدة العمور وهو اللحم الذي بين الأسنان. على كل حال هناك فروق، أربعة فروق ذكرها السجاعي في حاشيته على قطر الندى، موجودة بين عمر وعمر. نعم، عمر إيش؟ ممنوعة الصرف، معدولة عن عامر، لكن عمر لا صروف. لذلك يقول هون حماد بن عبيد الله بن عمرو. بيقولوا ليش بيقولوا؟ من باب الإحمار، خلينا نطر الجو. ضرب زيد عمرا، قال لأنه سرق واو داود، لأنه اكتب داود بواو ولا بثنتين؟ واحدة. فبيقولوا ضرب زيد عمرا، ليش؟ قال أخذ واو داود. بيستاهل. طيب فهذا هو يعني يقولون هذا مبني. ولذلك في الكتابة والإملاء، وهو علم قائم بنفسه، وذكرت لكم أحسن كتب كتاب حسين والي رحمه الله الإملاء، كان يدرس في الأزهر في المرحلة العالية، مش في لا في العالي. لما يكتب الآن طاووس، طاووس بن كيسان، يكتبه بواو واحدة للتفريق بين طاووس العلم والطاووس الحقيقي يذكر بواوين. هذا في الإملاء، لأنه علم يكتب. تفضل. قال حدثنا حماد بن عبيد الله عمرو عن عبد الحميد بن يوسف عن يحيى بن المختار عن الحسن أنه قال تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تجازيكم. لا، تعلموا ما شئتم أن تعلموا، يعني تعلموا ما شئتم أن تعلموا، أي تتعلموا، تحذف عدة تخفيفا. تعلموا ما شئتم أن تعلموا، تعلموا ما شئتم. أيوة، تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يجازيكم الله على العلم حتى تعلموا، فإن السفهاء همتهم الرواية وإن العلماء همتهم الرعاية. نعم، فلن يجازيكم. أحسن. هات. هات. مش. قال أخبرنا أبو فتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال حدثنا صاحب الجزء المشهور، جزء هلال الحفار المشهور مطبوع. هات. قال حدثنا محمد بن يعني محمد ليش أنا أحيانا بذكر المؤلفات؟ لأن هاي بكون إيش؟ هاي رواية تلك الكتب، يعني لما تكون تعرف أن والله هذا كتاب في جزء مثلا هلائي الجزء، تبحث هل هذا حديثي ولا لا، تذكر هذا منها مثلا، أو هذا كتاب كذا طبراني مثلا، أين هذا الأوسط أو الصغير أو غيره، أو مسند الشاميين أو وهكذا. لما إذا أنت عندك معرفة بأن العلم الموجود هنا هذا رواية لمسند أبي يعلى، كل الطرق، يعني كيف تستخرج موارد المؤلف؟ لك تعرف في الأسانيد هذه كلها انه اسانيد متاخره فيش شيء الا ويمر بمصنف سابق ما في. بدك تعرف هذا هات. قال حدثنا محمد بن حبيب بن سهيل المحرمي قال حدثنا ابو يعلى يعني يبدو انها تشديد الراء المخرم احسن هات قال حدثنا ابو يعلى احمد بن علي بن مسدد البوصيري قال حدثنا بليل بن ابراهيم الثماني قال حدثنا مجاهد بن يوسف قال حدثنا يزيد بن ربيعه الدمشقي عن وافيه بن الجمان ولا الحماني؟ الجمان لعل الحماني. أجل لدينا ثبت الشرحات. عن وائلة بن أسبع الليلي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب علما فأشركه أعطاه الله كفلين من الأجر ومن طلب علما فلم يدركه أعطاه الله كفلا من الأجر. ففسره قال من طلب علما فأدركه أعطاه الله أجر ما علم وأجر ما عمل ومن طلب علما فلم يدركه أعطاه الله أجر ما علم وسقط عنه أجر ما لم يعمل. يعني بمعنى أنه إذا عمل وعلم أجران وإذا علم ولم يعمل أجر واحد. عن هذا يعني فيه غاية البيان لفضل العلم حيث هو يعني هو عرف لكن قصر في العمل فاته أجر العمل. إلا إذا كان هناك شيء يتعلق بالعلم وتبليغه فهذا يؤاخذ عليه إذا لم يفعل والله أعلم. طيب نكتفي قولوا إذا طال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يسلمك وإياك. الله يسلمك.